بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع إلى درر من جوامع الكلم من كلامه صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا أن النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وهو كتاب اشتمل على 40 حديثا، جعل فيه الأحاديث التي تعتبر من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد تقرأ حديثا وتستثير ما فيه من فوائد وحكم وأحكام إلا وجدت كثيرا منها ضاربا في العمق والبيان والإيضاح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث كما قلنا هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فألفاظه وجيزة ولكن معانيه عميقة وعظيمة. فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، الله عز وجل مقدس منزه عن كل نقص وعيب سبحانه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من النيات ومن الأقوال ومن الأفعال والأعمال، لا يقبل إلا طيبا. وهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: الطيب قد يكون في الكلمات في الأقوال، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن الكلام منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، الأعمال منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث. ولذا قال الله عز وجل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم ما كان طيبا ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب فهو مباح وكل خبيث فهو محرم. هذا الأصل. وهكذا تجد ذلك في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تشير إلى هذا المعنى. فإن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، لأن الله لا يقبل إلا الطيب من القول ومن العمل. فقبل أن تفعل أن تعمل عملا، هل انظر هذا العمل هو من الطيب أو من الخبيث؟ وسئل بعض العلماء عن الدخان، قيل له هل هو مباح أو محرم؟ فسأل السائل، قال له أتشربه في المسجد؟ قال أعوذ بالله أن أشربه في المسجد، لأن المساجد منزهة عن كل خبيث. قال هل تشربه في دورات المياه؟ قال إذا اضطررت إلى ذلك، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. قال إذا كان الشيء لا يسوغ في المسجد ويسوغ في محل الخبائث، ولذا إذا دخل دورات المياه قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذن قال هل هو طيب أو خبيث؟ قال الذي لا يفعل في المسجد ويفعل في دورات المياه هو خبيث. والله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هو من ماذا؟ هو من جملة الخبائث. وبحكم هذا السائل نفسه يقول أنه لا يمكن أن يشرب الدخان في المسجد ولو أنه بقي سنين في المسجد. إذن هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ قال من الخبائث. إذن والله عز وجل يقول عن رسوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن هو من الخبائث فهو محرم. فالله هنا يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم في كل شيء، في المطاعم والمشارب والمناكح وغيرها. الطيب للطيبين للمؤمنين، والخبيث للخبيثين من الفجرة والكفرة وغيرهم، وهو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك من المكاسب، إذا تصدق الإنسان بصدقة من رزق طيب من رزق حلال ولا يقبل الله إلا طيبا. حتى النفقة التي تنفقها وحتى الصدقة التي تتصدق بها لا بد أن تكون من مال حلال، هذا هو الطيب. ولذا قال بعض العلماء في الحج مثلا الذي يحج بمال حرام، إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير، حتى المال الطيب. وقد روي حديث إذا حج الإنسان، والحديث لم يصح لكن يذكره العلماء من باب الاستئناس به فقط، يقول إذا حج الإنسان بمال حرام بمال حلال برزق حلال وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وسعديك، وإذا حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك وحجك مأزور غير مأجور. إذن لا بد أن تكون النفقة من مال حلال. إذا تصدق الإنسان يتصدق من مال حلال، من مال طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الله عز وجل وصف المؤمنين بما وصف به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، من الرزق الحلال، هذا هو الطيب. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هذا أمر لجميع الناس، من حتى الأنبياء وعامة الناس، أن يأكلوا رزقا حلالا، رزقا طيبا، مالا حلالا. إذا كان الإنسان يأخذ المال إما برشوة، وإما يأخذه عن طريق الاختلاس بأي طريق أخذ، أو عن طريق الربا، أو عن طريق المعاملات المحرمة، فإنه يدخل إلى نفسه وإلى جوفه حراما. ولذا يعني حتى دعاء الإنسان إذا أراد أن يستجاب أن يكون رزقه حلالا. ولذا روي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذا أردت أن تستجاب الدعوة فعليك أن يكون مالك من حلال، من رزق حلال. وليس العبرة بالكثرة، فالحرام مآله إلى الضياع ومآله إلى الفساد. أهل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. انظر يعني هؤلاء الذين يرابون هل في أموالهم بركة؟ لا خير فيها، تأتي جميعا وتذهب جميعا. وهذا المال الحلال وإن كان قليلا يبارك الله لصاحبه، يكفيه نفقته، وينفق منه ريالا واحدا فيبارك الله عز وجل فيه. تنفق ريالا واحدا من حلال ومن طيب نفس منك وبإخلاص وصدق فيبارك لك في هذا المال. وقد يكون عند الإنسان ملايين ولكنه لا ينتفع بها، أو ينتفع بها انتفاعا ضارا، انتفاعا يضره لا ينفعه. ثم السؤال يوم القيامة عن هذا المال، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. يعني السؤال، المال فيه سؤالان، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ثم قال: وعن ماله، من أين اكتسبه؟ هذا أول سؤال. هذا المال اكتسبته من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفق. إذا أجبت على هذا السؤال قلت: لا والله أنا يا رب عملت واجتهدت ولم أكسب هذا المال إلا من حلال، والله يسأل الناس وهو أعلم بهم سبحانه، لا تخفى عليه خافية. فإذا تجاوز هذا فيما أنفق، هذا المال أنفقته فيما يحبه الله ويرضاه، أم أنك أنفقته في محرم وأضعته في حرام؟ هذا السؤال، هذان سؤالان لا بد أن نعد لهما جوابا من الآن. ولا ينفع، الدنيا ممكن نوري، ممكن نكني، ممكن، أما الآخرة وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. خلاص كل شيء عملته تجده مكتوبا. في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. في الدنيا نستطيع أن نحتال، لا ما عملت كذا ما فعلت كذا يؤول، أما في الآخرة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء. الذي كان في 100 غرفة مغلقة في ظلام الليل فالله مطلع عليه، يعلم سره وعلانيته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله هو الذي يراقبك وهو المطلع. ففي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة موجزة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. احمل هذا على الصدقة، على النفقة، في ما فرض عليك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء، ذكر 4 أمور في هذا الرجل كلها تدعو إلى إجابة الدعوة، ومع هذا لم تجب دعوته. وهذا مما ذكرناه سابقا، أن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعوة. أولا يطيل السفر، والمسافر مستجاب الدعوة. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. هذه 3 دعوات يقول صلى الله عليه وسلم مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، إنسان ظلم واحترق قلبه على الظالم ولا يستطيع أن يعمل له شيئا، ولم يجد أمامه إلا أن يدعو رب العالمين. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، احذر من الظلم. لا تقل أنا قوي هذا ضعيف أستطيع أن أغلبه، لا تقل أنا عندي معارف وواسطات وما أدري ماذا أستطيع أن أخذ حق فلان عندي ما. لا، في السر لا تستطيعه أنت ومن معك. هذا المظلوم إذا جاء في آخر الليل سجد لله سجدة، وسكب دمع عينيه إلى رب العالمين، وقال في ظلمة الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال: يا رب، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو على كل شيء قدير، أنصفني من فلان الذي ظلمني أخذ حقي كذا، فما هي إلا لحظات. وهذا أسرع شيء يمكن أن يعاقب به الإنسان، البغي والظلم على الناس. ولا يظلم أحد أبدا إلا وهو يعتقد في نفسه قوة. هل تظن أن الضعيف يظلم أحد؟ لكن حتى الضعيف إن ظلم فهو يظلم من هو أضعف منه. لكن هذا القوي الذي ينسى، بعض الناس يغتر بقوته، بعض الناس يغتر بمنصبه، بعض الناس يغتر بمعارفه، لكن يعلم أن هذا المظلوم معه ناصر، والله عز وجل يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. يعني هذا المظلوم منصور منصور. واتق دعوة المظلوم، يقول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن يقول دعوة المظلوم ودعوة المسافر، وهذا قال يطيل السفر. أنتم مسافرون حجاج بيت الله، سأل الله أن يتقبل منكم أعمالكم وأقوالكم ونياتكم وأن يوفقكم لكل خير، فاجتهدوا في الدعاء. دعوة المسافر دعوة مستجابة، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يدعو على ولده إلا بخير، لا يدعو له إلا بخير، لا توافق من الله ساعة استجابة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تدعو على ولدك وإن غضبت عليه، فلا تدعو، فهي دعوة مستجابة لك، دعوة مستجابة على ولدك. فهنا ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر حالته، إنسان أشعث أغبر. وهذه الصفة نفسها أيضا قالوا من أسباب إجابة الدعوة، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب رجل تراه أشعث أغبر لما تراه ربما تزدريه النفس، ولكنه عند الله عظيم. الناس ليسوا بصورهم، ليس بملابسهم، لا، الناس بما يقوم في قلوبهم. رب رجل تراه تقول هذا فقير ضعيف ما عنده شيء لا يؤبه به، ولكنه عند الله عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى يعني ما يشبه الاختبار لأصحابه. مر رجل على خيله وبحسن هندامه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا رجل من أكابر الناس، حري إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر لا يؤبه به فسألهم، قالوا هذا إنسان لا يعني لا ينظر إليه، حري إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الناس ليسوا بصورهم ولا بأشكالهم ولا بأنسابهم ولا بقبائلهم ولا بمناصبهم، لا، بحسب ما يقوم في قلوبهم من خوف الله عز وجل. ولهذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء متبذلا متواضعا لله عز وجل، لأن هذا أقرب للاستكانة. وكذلك ورد عن بعض السلف مثل هذا. إذن أولا أنه يطيل السفر، الثاني أنه أشعث أغبر، الثالث أنه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ورفع اليدين في الدعاء أمر مطلوب ومسنون، أن يرفع الإنسان يديه في دعائه لله عز وجل، فهذا يرفع يديه. الأمر الرابع أنه يلح يا رب يا رب، وهذا إلحاح إلحاح في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعو. الله يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعو. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. انظر، الله عز وجل إذا تركت سؤاله غضب منك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب العالمين يريد منك أن تدعوه، يريد منك أن تدعوه، أن تسأله، أن تلح في السؤال. وهذا أمر مطلوب، أن يلح الإنسان في سؤاله لربه، وأن يتضرع إلى الله عز وجل، وأن يخافه، وأن يرجوه، وأن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، يعلم أنه إذا سأل الله أن الفرج قريب. وذكرنا سابقا أن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء إما فإن الله عز وجل حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما الله يردك، أنت رفعت يديك إلى الله عز وجل، ثق تماما أنك ستجد جوابا لمسألتك، أن الله عز وجل سيعطيك من فضله، لكنه إما أن يعجلها لك في حينها فيعطيك ما سألت، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. ربما تكون مصيبة نازلة بك وأنت تدعو الله عز وجل، يا رب أعطني من فضلك، من واسع فضلك، فيدفع الله عنك مصيبة عليك وعلى أولادك وعلى أهلك. وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة. إذن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أبدا أنت لست خاسرا، ادعو الله دائما وأبدا. فإما أن تجاب الدعوة في الحين، وإما أن يدفع الله عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. لكن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم أن خزائن الله ملأ، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا تقول لا تتحقق، لا أدري، لا، ادعو الله وأنت موقن. دعوت الله تكون في راحة نفسية أن الله لن يخيبك. لكن ينبغي أن تلاحظ أن تدعو الله وأن تعزم في المسألة، ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له أو لا مستكره له. ما تعلق اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، لا، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وأصلح لي شأني كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وهذا أكثر النصوص التي وردت في القرآن في الدعاء هي مفتتحة بهذا الاسم يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كلها تجدها ربنا ربنا ربنا. إذن ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا، فهذا من أدب الدعاء، وأن يكون على طهارة قال العلماء، وأن يكون مستقبلا للقبلة، هذه آداب ترد، لكنه عليه أن يلح في مسألته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ يقول دعوت دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. يقول هذا من عام كذا وأنا أدعو الله أن يعطيني كذا ما أعطاني. لا، أنت ما تدري متى، إن أعطاك الله عز وجل قد يكون الله دخل لك ما هو أفضل، قد يكون الله أنت تطلب أمرا ويكون الأمر هذا ليس خيرا لك، فالله منعه عنك سبحانه ببركة هذا الدعاء حين دعوت الله عز وجل. لا تستحسر، الله خزائنه ملأى. يجب أن نحث إخواننا وأولادنا وأهلنا على كثرة الدعاء. نحن ضعفاء، نحن فقراء، لكن إذا سلكنا هذا الطريق وسبيل الدعاء اعلم أن الله عز وجل يفرج همك ويكشف كربك، وأن الله عز وجل يوفقك من حيث لا تعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل وذكر أمورا كلها تدعو إلى الإجابة، إذن ما المانع من الإجابة؟ لأنه قال في الأخير فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب له، كيف يستجاب له مع أن حالته تدعو إلى الإجابة؟ فيه مانع وهو أكل الحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام والثياب الحرام، فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لمثل هذا؟ حالته تدعو إلى الإجابة، لكن قام بنفسه مانع من الإجابة وهو أكل الحرام. وهذا شاهد لما تقدم أن من أراد أن تجاب دعوته فعليه أن يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا إذا أردت أن تجاب دعوتك. ونحن كما قلت ضعفاء نلجأ إلى الدعاء، فإذا سددنا باب الدعاء بالمعاصي والذنوب وبأكل الحرام، أو يدعو الإنسان وهو ساهي الله، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب ساهي الله، يدعو ولا يدري ماذا يقول. لا، ادع الله بحضور قلب، ادع الله وأنت موقن بالإجابة، ادع الله وأنت تعلم أن حالك من مطعمك ومشربك من حلال. وهذه الصفة أيها الأحبة هذه كلها نذكرها ونقول هي للمؤمن خاصة، هذا المؤمن هو الذي يستشعر هذا. هؤلاء الكفرة الفجرة يعتمدون على أمور مادية، أما المؤمن عنده أمر، انظر يعني لما يقوم هذا الأمر بقلبه، هل ترى يقدم على حرام ويأكله؟ هل يمكن يذهب ويأكل ربا؟ هل يمكن أن يذهب ويأكل مال يتيم؟ هل يمكن أن يختلس؟ هل يمكن أن يأخذ رشوة؟ ولا أحد كشفه ولا أحد عرف ما عنده، لكن يعلم فيما بينه وبين الله أن علاقته لا تستقيم إلا بأكل الحلال، وأن أموره لا تصلح إلا بالحلال. فالمؤمن من هنا هو أمين، إن كان هذا في على مال أو على غيره، لأنه يعلم أن الحرام لا بركة فيه ولا خير فيه، مع أنه يعذب ويسأل عنه، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لكن هذا لا يقوم إلا بقلب المسلم، ولن تجده إطلاقا عند أحد إلا عند المسلمين. من آمن منهم بالله واليوم الآخر واستقام على أمر الله عز وجل. نعم، كلنا نغفل، كلنا نغفل في أمور كثيرة، ولكن المؤمن يرجع إلى الله عز وجل. إذا ذكر بالله قال الحمد لله الذي تداركني الله عز وجل بلطفه، وعرفت مصيبتي وعرفت معصيتي ورجعت من قريب. نحن في حاجة دائما إلى أن يذكر بعضنا بعضا، ليس يعني ما نقوله يقوله غيرنا من الناس، ليس هو قد لا يكون جديدا على الناس، الناس تعلم وتعلم أضعافه، لكن هو التذكير، يذكر بعضنا بعضا. والمسلم على خير وعلى سعادة في سعادة دائمة ما حافظ على دينه وما راقب الله عز وجل. فإذا أضاع ذلك ضاعت حياته وضاعت بركة عمره. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وفق إلى طاعته، وفق إلى الخير، وعمل صالحا قبل الممات، وأن يحيانا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. يا أهل حياكم الله. استريح. طيب السلام. اجلس. هذا الأخ يقول إنه حج ثم ذهب قبل طواف الوداع إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الوداع. أقول هذا لو سألنا قبل أن يذهب إلى جدة كنا لا تذهب حتى تطوف طواف الوداع، يعني أمر الناس أن يكون الطواف يعني بالبيت آخر عهدهم بالبيت الطواف. وكان الناس يذهبون في كل وجه، أهل الطائف يذهبون للطائف، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، يعني يجتمعون في البيت ثم يخرجون مخرجا واحدا. فالأصل وعندي أن جدة أن من خرج إليها فإنه لم يعني قبل أن يطوف طواف الوداع أنه لا ينفعه لو رجع، هذا هو الظاهر، لأن الواجب ترك الواجب واستقر في ذمته الدم، فإذا رجع لا يكفي. لكن أقول ما دام هذا انقضى الآن، وحتى لو قلنا الآن ارجع مرة أخرى أو لا يكفي. وبعض العلماء أفتى أن إما أنه قال إن جدة داخل الميقات ويمكن الرجوع منها، أو أنه قال إذا رجع إلى جدة إذا خرج دون الميقات ورجع فإنه لا شيء عليه. فأنا أرى أنه إذا كان عمل بفتوى أنه لا شيء عليه، والله أعلم. نعم. ها ما عملت بفتوى؟ والله إذا تمكنت أنك ترسل دم كان هذا أحوط، يعني إذا أمكن. ما أمكن إن شاء الله ما عليك شيء. لا ليس واجبا، ليس واجبا أن يذهب ويزور القبر. لو سلم الإنسان في أي مكان فإن سلامه يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي لمن أتى إلى المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو زيارة واحدة تكفي. بعض الناس يقول لا، هل أزور بعد كل فرض؟ هل طيلة ما أنا موجود في المدينة أذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان السلف يرون تكرار مثل هذه الزيارة. لو ذهب مرة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذا، والسلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم له أدب، يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك رسول الله. لو قال مثلا أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، يعني هذا كلام لا يضر، وهو كلام حسن في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب إلى قبر أبي بكر ويسلم السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله إلى عمر، ثم ينصرف وانتهت هذه الزيارة. ليس فيها دعاء ولا فيها تمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا. الروضة إن استطعت أن تصلي فيها ركعتين أو حتى صليت 100 ركعة لا يضر. ها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ها والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررت برياض الجنة فارتعوا. نعم. إيش؟ أيوة. لا لا، أنت إذا كنت في النافلة تصلي لا تقطع النافلة من أجل صلاة الجنازة، يعني إذا شرع الإنسان في النفل بعض العلماء يرى أنه يجب عليه وبعضهم يرى أنه لا يجب، لكن أن في الصلاة إلى شغلة، أنت ما دمت في الصلاة أنت مشغول بالصلاة حتى تنتهي منها، ثم تدرك الإمام ولو في التكبيرة الأخيرة، ثم تكبر تكبيرات متتالية وتسلم مع الإمام. أي نعم، تكبر تكبيرات ومتتالية وتسلم ولا شيء عليك. نعم نعم. ليتم المغرب الساعة 2. أقول أولا يعني صلاة العشاء لا تؤخر إلى الساعة 12، صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا الأصل في توقيتها، أن كان ينبغي وأنتم ولو صليتم في الطريق لا تؤخر الصلاة بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل هذا وقت ضرورة، يعني مثلا امرأة لو طهرت أو كذا تصلي، أو يعني صبي بلغ إلى آخره، لكنه الإنسان لا يؤخر إلى الساعة 12 إلى نصف الليل له أن يؤخر الصلاة، من بعد هذا لا يؤخر. هذا أولا. ثم إذا جئتم من الساعة 2 ثم خرجتم، أرى أنه لا شيء عليكم، يعني على مذهب كثير من العلماء الذين يرون أنه إلى منتصف الليل، فأنتم جئتم في الوقت، حتى ولو إنسان جلس لحظة الذي بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. لكن لو جاء مثلا إنسان المغرب وقال أجلس لحظة وأخرج، نقول له لا، الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز، حتى للضعفة لم يجوز لهم الخروج إلا بعد منتصف الليل على مذهب الشافعية والحنابلة، وبعض العلماء يقول إلى مغيب القمر وبعد منتصف الليل بقليل. فهؤلاء يرون أنه إذا خرج الإنسان بعد منتصف الليل لا شيء عليه، سواء جاء سواء كان من المغرب موجود، أو أنه جاء حتى بعد جاء منتصف الليل وخرج الساعة 12 لا شيء عليه، لا شيء عليه عند الجمهور. وإن كان يعني نرى أنه ينبغي الإنسان يبقى في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. لا، هو التي تزار في المدينة إذا أتى الإنسان ينبغي أن يزور البقيع، هو بقيع الغرقد، ويزور أحد، شهداء أحد، ويزور قباء، هذه التي ينبغي أن يزورها. أما مسجد القبلتين هذا ليس فيه فضيلة يعني زائدة عن بقية المساجد، لا يزار. السبع المساجد أيضا ليس فيها فضيلة، اللي هو مسجد الفتح، هذه لا تزار أصلا، أيوة. لكن البقيع وهذه يمكن يزورها في أوقات ليس فيها صلاة، حتى يجمع بين الأمرين، يزورها في الصباح ويصلي الظهر في مسجد النبي، أو يصلي في مسجد قباء ماشي، يزور شهداء أحد. ولو لم يزر الإنسان صلى في المسجد وخرج لا شيء عليه، حتى لو جاء ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه. لكن نحن نقول ما دمت في المدينة فزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زر شهداء أحد، زر هنا البقيع، وتزور أيضا مسجد قباء. نعم، يعني هو الشخص الذي سعى بك بالعربية ما وجدته. نعم، يعني أنت اجتهدت وحاولت أن توصل له ماله وما استطعت، أرى أنك تتصدق بهذا المال، تصدق به على الفقراء، تصدق به هنا، ولو تصدقت في مكة كان أحسن، لو تصدق هنا ماشي، صدق في المدينة إن شاء الله لا يضر. أي نعم، بنية صاحبها. لو فرضنا أنك وجدته في يوم من الدهر، ها، جئت العام القادم إن شاء الله تعالى، وجدت هذا الشخص وإذا به الذي طاف بك أو سعى بك، ها، تقول هذا المبلغ هذا حق له، ها، أيوه. فإن ما وجدته تصدق الآن به، أيوه، عنه يعني صدق عنه، هذه تصدق عنه. فإن وجدته يوما من الدهر فهو أولى بحقه، وتكون الصدقة عنك إن شاء الله. السلام عليكم. أنت موفق في هؤلاء يعني. إذن أنت تصدق بالعشرة أيضا، صدق بها. أي نعم، السلام عليكم.